بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب حسن الخلق، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قوله إن المؤمن خرج بذلك الكافر، فإن الكافر لا ينتفع بعمله إلا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه لا ينتفع به، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه، يعني بسبب حسن خلقه، درجة الصائم القائم، وهما أعلى درجات الزمنين. فأعلى درجات الليل هو التهجد والقيام، وأعلى درجات النهار هو التطوع لله عز وجل بالصيام. فالذي يكون حسن الأخلاق يكون في ثوابه بحسن خلقه كثواب القائم المتهجد بالليل، وكثواب الصائم المتطوع بالصيام في النهار. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب منه على حسن الخلق. وإنما نال الإنسان هذه الدرجة، أعني الذي يكون حسن الأخلاق، لأن حسن الخلق يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، لأن حسن الخلق مع الناس هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. والإنسان في هذه الدنيا يتعامل مع أناس يختلفون في أفهامهم وفي عقولهم وفي تحملهم، فالناس تختلف طبائعهم وتختلف درجاتهم. فإذا حسن خلقه مع عباد الله فإنه بذلك ينال درجة الصائم المتطوع بالصيام في النهار، ودرجة القائم المتطوع بالقيام في الليل. أما الحديث الثاني، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أدنى الجنة وما حولها ممن كان خارجا عنها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك المراء يعني المجادلة والمخاصمة بالباطل حتى وإن كان محقا. فبعض الناس يحب المخاصمة ويحب المجادلة، كلما تكلم إنسان بكلام صار يقاطعه ويجادله، فحتى لو كان محقا فإن هذا مما ينهى عنه، لأنه يثير العداوة والبغضاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فمن ترك الكذب حتى لو كان مازحا غير جاد فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في وسط الجنة. ثم قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أي جعل خلقه حسنا، وذلك باكتساب مكارم الأخلاق والآداب. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا التحذير من المراء والجدال. والجدال نوعان: جدال مذموم وجدال محمود. فأما الجدال المذموم فهو الجدال بالباطل أو الجدال الحق الذي يقصد به الإنسان أن يتوصل إلى أمر باطل. وأما الجدال المحمود فهو الجدال الذي يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، وذلك ببيان الحق وإظهاره وبيان الباطل وكبته وإفساده. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تحريم الكذب، وأن الإنسان لا يجوز له أن يكذب حتى لو كان مازحاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. فبعض الناس يخترع كلاماً ويخترع وقائع لا أساس لها من الصحة، فيقول مثلاً حصل كذا، أو فعل فلان كذا، أو أن شخصاً فعل كذا، لأجل أن يضحك الناس ولأجل أن يضحك القوم، وهو كاذب في ذلك، وهذا محرم ولا يجوز. وفيه أيضاً دليل على فضيلة حسن الخلق، وأن صاحب حسن الخلق في أعلى الدرجات وفي أعلى المراتب العليا في جنات النعيم عند رب العالمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.